ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ بل كلنا يعلم ذلك. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض كليا وجزئيا؟ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة؟ النجوى السر، وقالوا النجوى لا تكون إلا بين ثلاث، أما ما هو بين اثنين فهو السرار، السرار. وقالوا بل كل سرار النجوى، إذا لما قال ما يكون من نجوى ثلاثة ولم يذكر اثنين، وقال خمسة ولم يذكر أربعة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة قراءة، ثلاثة قراءة، إلا هو رابعهم، ولا خمسة ولا خمسة قراءتان، نصب على الحال، منصوب على الحال أو مجرور بالإضافة، ندوة ثلاثة، ندوة ثلاثة، ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أكثر قراءة، ولا أكبر قراءة. ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم. ربنا تبارك وتعالى حين يقول هو رابعهم لا يعني ذلك أنه معهم بذاته، وإنما معنى هم ثلاثة جعلهم الله أربعة، وكأن معهم رابع يسمع، لأن الله تبارك وتعالى معهم بعلمه بغير زوال أو انتقاص. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك أقل اثنين، ولا أكثر سبعة عشرة، إلا هو معهم أينما كانوا، لأن علم الله تبارك وتعالى لا يتعلق بمكان دون مكان، فالعلم والاستماع ليس لقرب المكان أو بعد المكان تتفاوت الاستماع، لكن المسموعات كلها في سمع الله سواء، فأينما كانوا هو معهم، في السماء في الأرض في تحت الأرض، أيا كان مكانهم هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثلاثة أقل الأوتار، وربنا وتر يحب الوتر، فجاء وخصص بذكر ثلاثة وخمسة لأن الثلاثة وتر والخمسة وتر، ذاك قول. قالوا بل العدد غير مقصود، العدد غير مقصود، لكن الله تبارك وتعالى ذكر بعض العدد دون البعض ليدلل أن العدد قل أو كثر فربنا يعلم كل شيء، ثلاثة أو خمسة أو اثنان أو عشرة أو ألف، والعدد غير مخصوص وغير مقصود. وقال بعضهم بل العدد مقصود، فقد حدث التناكي في المنافقين بين ثلاثة مرة فصدحهم الله، وحدث مرة بين خمسة فصدحهم الله، فجاء بالثلاثة وبالخمسة طبقا لما حدث فعلا. وقال بعضهم العدد غير مخصوص، وقالوا بل الوتر والله يحب الوتر. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وطالما ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أي ينبئهم على رؤوس الأشهاد تفضيحا له وتشهيرا لحاله وتقريرا لعذابه. إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، علم الله تبارك وتعالى أدنى أدنى. ثم بعد ذلك يعاتب ربنا تبارك وتعالى أناسا لعلهم يتوبون. كانت المدينة بها المنافقون يحالفون اليهود، وكانوا يتغامزون ويتناجون أمام المؤمنين، فإذا رأى المؤمن المناجاة والسرار والغمز حزن، وظن أنه قد حدث شيء للسرايا التي خرجت بأمر رسول الله. وفي غزوة الأحزاب كان الكل في خوف وفزع، بلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون. هنا حين حدث التغامز والنجوة من المنافقين نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شكى له المؤمنون، وبعدما نهاهم عادوا لما نهوا عنه، فيقرعهم ربنا تبارك وتعالى ويعجب نبينا صلى الله عليه وسلم من شأنهم، فيقول: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه، أي نهيتهم ومع ذلك عادوا، ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون بالإثم والعدوان ويتناجون، قراءة ويتناجون بالإثم والعدوان وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. نعم، كانت النجوى بينهم كذلك. والنجوى من النجوى المرتفعة من الأرض، وكأن المتناجيان يرتفعان بسرهما عن الناس كما ارتفعت النجوة من الأرض عما يتصل بها من أرض. هؤلاء يتناجون بالإثم المعصية والفعل المنكر والعدوان على المؤمنين ومعصية الرسول بعدما نهاهم. وإذا جاءوك المنافقون واليهود، أي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، حيوك القتحية بما لم يحيك به الله. الذي حياه به الله هو: السلام عليك أيها النبي. فكانوا يجيئون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السام بدلا من السلام، والسام الموت، السام الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف ذلك منهم، فلا يرد عليهم برد السلام وعليكم السلام، كان يقول وعليكم فقط، أي عليكم ما قلتم، ونحن نجاب فيهم وهم لا يجابون فينا. يحيوه بما لم يحييه به الله، ويقولون في أنفسهم إذا خرجوا من عنده قالوا: لولا يعاذبنا الله بما نقول، أي هلا لو كان محمد نبيا حقا لعذبنا الله بهذا القول الذي نقوله له، وطلب لن نعذب بهذه المقالة، إذن فهو ليس بنبي. وغفلوا عن حلم الله، وأن الله تبارك وتعالى حليم لا يعجل، غفلوا عن الحلم وأن الله يمهلهم. قالوا في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. رد عليهم ربنا تبارك وتعالى وقال له: حسبهم جهنم، تكفيهم، تكفيهم جهنم، هو يمهلهم حتى يأتي الموعد، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، تكفيهم جهنم فبئس المصير، أي ذلك أبأس ما يمكن أن يصب به إنسان في مرجعه، بئس المصير، بئس المرجع، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أيها الأخ المسلم، هذه الآية، هذه الآية وعيد وتهديد، أيضا تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أصبر على الأذى من الله، يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم. النجوى والتناجي منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام. يقول الله تبارك وتعالى منبها: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا، أو فلا تنتجوا قراءة، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أي لا تقلدوا المنافقين في فعلهم، ولا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، والخطاب للمؤمنين تنبيها لهم. وقال بعض الناس: بل الخطاب للمنافقين، أي يا أيها الذين آمنوا فيما يزعمون، آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لأن ذاك يتنافى مع الإيمان، ولو كنتم مؤمنون حقا ما فعلتم ذلك. وقال بعضهم والخطاب ايضا لليهود يا ايها الذين امنوا امنوا بموسى وامنوا بالتوراة وامنوا بالانبياء ان كان ايمانكم حقا فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول. فكيف يتناجى المؤمن بمعصية الرسول؟ كيف يكون مؤمنا ويعصي الرسول؟ كيف يكون مؤمنا ويتناجى مع غيره بالعدوان وبالاسم؟ فالخطاب للمنافقين الذين زعموا الايمان بألسنتهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. والبر كله خير، والتقوى تقوى الله تبارك وتعالى وتقوى المعاصي. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون يوم الحشر حيث ينبئكم بما كنتم تعملون. إنما الندوة من الشيطان، النجوى من الشيطان اي بتحريض الشيطان وبوسوسة الشيطان، تلك هي النجوى وليست كل نجوى. وان كان يقول هنا انما النجوى من الشيطان اي النجوى الممنوعة التي هي بالاسم والعدوان ومعصية الرسول، وهناك نجوى مقبولة وهي التناجي بالبر والتقوى، وتناجوا بالبر والتقوى. فمن النجوى ما هو حرام ومن النجوى ما هو مباح. هنا انما الندوة اي الندوة الممنوعة، انما الندوة من الشيطان ليحزن الذين امنوا، اي يدخل في قلوبهم الحزن والهم. لان المؤمن يرى هؤلاء يتناجون ويسر بعضهم الى بعض الحديث وهو واقف او وهو جالس، فيظن نكبة قادمة، يظن نكبة حدثت لاخوانه، يظن شيئا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخاف ويركبه الهم. فهذه النجوى الممنوعة يتناجى بها المنافقون واليهود، يوسوس لهم الشيطان ويزين لهم ذلك حتى يلقي الحزن والهم في قلوب المؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم، أي وليس الشيطان أو وليس التناجي بضارهم شيئا الا باذن الله. مهما تناجى الناس لا يصل اليك ضر الا ان يشاء الله، وليس بضارهم اي الشيطان او تناجي، وليس بضارهم شيئا الا باذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. نعم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ايها الاخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. اذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد، بمعنى اذا كان الجالسون ثلاثة نفر فلا يصح ان يسر احدهم الى الاخر بحديث والثالث يجلس ولا يسر، لان ذلك يحزنه، وذلك يجعل الجالس يعتقد انهم يتكلمون عنه بسوء، أو لا يرونه أهلا لمشاركتهم الحديث. وجرب ذلك في نفسك، إذا كنت جالسا بين أناس، بين اثنين من الناس، وإذا بهم يتساران ويتناجيان دونك، هل يحزنك ذلك أم لا؟ نعم، فأدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بكلمة ثلاثة لا يتناجى اثنان دونه الواحد إذا كانوا ثلاثة. إذا كانوا خمسة يتناجى أربعة دون الواحد، يصح؟ أبدا. وجاء بكلمة ثلاثة لأن ذلك أقل ما يحدث منه ذلك، لأن الاثنين إذا تناجيا مع بعضهما، لكن حين يترك واحد لابد أن يكون هناك اثنان يتناجيان، فالثلاثة أقل العدد الذي يتأتى منه ذلك. فتحدث من هذه المناجاة القياس الشيطان ووساوس النفس في الثالث الذي جنب وأبعد عن التناجي وعن الاستماع، فيحزن ويظن بنفسه شيء. قال بعض الناس في هذا الحديث، هذا الحديث كان مقصودا في أول الإسلام حيث كان المنافقون يتنادون، أما الآن فلا. وقال بعضهم بل الحديث يختص بالسفر على وجه الخصوص، لأن في السفر مظنة الاعتياد وابتعاد الإنسان عن داره وأهله وعن الأمن، فإذا كان ذلك في السفر خشية من الاغتيال وخشية من الخيانة وخشية من الخادية. وكل هذا الكلام لا أساس له، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عام يعم جميع الأزمان والأحوال والأماكن. إذا كان ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الواحد، كلام عام يندرج تحته جميع الأعداد، يعم جميع الأزمنة وجميع الأماكن في السفر وفي الحضر في كل شيء. ذا كان أدب الذي أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الواحد. فقد نبه الله تبارك وتعالى على النجوى وبين أن منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مباح، فنهى ربنا تبارك وتعالى عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وأمر بالتناجي بالبر والتقوى، وبين ربنا تبارك وتعالى أن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ولكنه قرر وقال عز من قائل وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فسبحانه وتعالى وإن كان قد أقدر بعض خلقه على التناجي بالإثم والعدوان وقصد إيذاء المؤمنين إلا أنه احتفظ لذاته بإذن الضرر، فقال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. بين ربنا تبارك وتعالى العلة من هذا التناجي الذي يتناجى به المنافقون، وكيف وسوس لهم الشيطان كي يحزن الذين آمنوا، لكن الله تبارك وتعالى هو النافع وهو الضار، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. وقد بين سبحانه وتعالى الدواء والعلاج فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا فمهما تناجى الناس دونك ومهما رأيت البعض ينتجون دونك، فإن توكلت على الله وأوكلت أمرك إلى الله لن يضرك نجواهم، لن تضرك نجواهم ولن يؤذيك تناجيهم، لأن التوكل على الله معناه أنك قد أوكلت الأمر إليه وفوضت الأمر إليه، ومن توكل على الله كفى. ثم يؤدب ربنا تبارك وتعالى المسلمين والمؤمنين ويبين لهم سبب ما يجعلهم يتآلفون ويتوادون ويتعاطفون، بعد أن بين سبحانه وتعالى أسباب الضيق والحزن وما يصيب المؤمن من الحزن إذا تنادى الناس دونه، وأوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يتناجى اثنان دون الواحد، بعد أن نهاهم عن النجوى وبين أسباب الوقيعة وسوء الظن وألقيا في الشيطان وسوء الخواطر، بين أسباب التآلف والتوادب والتعاطف فقط يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. سبب من أسباب التآلف والتوادب أن تفسح في المجلس لأخيك، وهذه الآية ترتب عليها أحكام أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم. من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حديث لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة من مقعده ثم يقعد فيه ولكن يقول افسحوا. ويقول صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. أحكام تبين لنا الأدب في المجالس. والمجالس قد تتنوع. قيل إن الناس كانوا يتزاحمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه. الكل يريد أن ينظر إليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي. فكانوا يتزحمون في مجلسه لينظروا إليه وليستمعوا كلامه. فيضيق بعضهم على بعض ويتنازعون المجلس. فنزلت الآية تؤذبهم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب حين قال الله تبارك وتعالى له وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فالحرب أيضا فيه مجالس حيث المقاعد حيث الأماكن حيث الاصطفاف. فكان المؤمنون يتزحمون على الصف الأول كلهم يبتغي الشهادة كلهم ينافح ويحمي رسول الله بجسده كلهم يريد أن يتقدم حتى يكون درعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحدث التزاحم في مجالس الحرب. من أجل هذا نزلت الآية والآية عامة تعم جميع مجالس المؤمنين التي يجلسون فيها للخير والأجل. فتعم مجالس الجمعة ومجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الحرب. من سبق إلى مجلس فهو أحق به. ولا يحق لأحد مهما كان أن يقيمه من مكانه ليجلس في هذا المكان. وإذا جلس الرجل في مجلس ثم قام لحاجة أو لشأن من شؤونه ثم رجع إلى مجلسه فهو أحق به. ولا يصح لأحد أن ينتظر حتى يقوم واحد من الناس لشأن فيسارع فيجلس في مكانه. أبدا يبقى مجلسه خاويا إلى أن يعود إليه فهو أحق به. ولكن في هذه القاعدة بعض الأمور المباحة. منها على سبيل المثال أن يقوم الرجل اختيارا لأخيه. أن يقوم باختياره. فذاك مباح. أيضا إذا أرسل رجل إلى المسجد بسجادة أو ببساط ففرش له في موضع من مواضع المسجد كان ذلك معناه أنه أحق بهذا المكان إذا قدم إليه. وقد كان ابن سيرين وهو من رواة الحديث ومن كبار التابعين يرسل غلامه إلى المسجد فيجلس في مكان. فإذا جاء ابن سيرين قام الغلام فجلس ابن سيرين مكانه. فأجاد العلماء أن يرسل الرجل بساط أو سجادة أو شيئا فيوضع في مكان بالمسجد حتى إذا جاء جلس فيه. جاز له ذلك حجز المكان له. وجاز أن يرسل إنسانا فيجلسه في مكان حتى إذا جاء قام ذاك الإنسان وجلس مكانه. أجاد العلماء ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا قراءة في المجلس قراءة في المجالس قراءة. إذا قيل لكم تفاسحوا في المجلس فسح. الفسح التوسع. فتح له يفسح فتحا. وسع له مكانا ليجلس إلى جواره. وفسح المكان يفسح فتحة. واسع المكان، ومنه البلد الفسيح والمكان الفسيح. ربنا يأمرنا إذا قيل لكم تفسحوا في المجال، فسحوا أطع، لينوا في أيدي إخوانكم، وكونوا رحماء، تتعالفوا، تتواددوا، تتعاطفوا، أفسحوا حتى تتيح الفرصة لغيرك كي يدرس إلى جوارك. فإن فعلت ذلك أو أضعت الله يفسح الله لكم. ترى ماذا يفسحه الله؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يفسح في قبوركم. ونحن محتاجون لأن يفسح الله لنا في قبورنا ويجافي الأرض عن جنوبنا. يفسح أيضا لكم في صدوركم، من يريد الله أن يهديه يفسح صدره للإسلام يوسعه يفسحه، إذا فيفسح الله تبارك وتعالى في الصدور وفي القلوب. يفتح لنا ايضا في يوم القيامة حيث المحشر، حيث الكل محشور متزاحمون. يفتح لكم في غرف الجنات، يفتح لكم في كل شيء، ويجعل لكم من كل ضيق مخرجا. اذا قيل لكم تفاتحوا في المجلس فافسحوا يفتح الله لكم. واذا قيل انشزوا، بكسر الشين قراءة، نشز ينشز ونشد ينشز. واذا قيل انشزوا قراءة بالضم، بضم الشين وبكسرها. واذا قيل انشزوا فانشزوا، اذا كسرت الاولى تكسر الثانية. واذا قيل انشزوا فانشزوا، واذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. النشز المرتفع من الارض لأنه تنحى بارتفاعه عما سواه، فالنشوز الارتفاع. والمرأة الناشز هي المتنحية عن زوجها المتعالية عليه. فإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا، انشزوا قوموا. إذا دعيتم إلى أمر فيه خير كالجهاد أو الجمعة أو الجماعة أو إقامة الصلاة أو المعروف، وقيل إذا انشزوا أي ارتفعوا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يمكثون عنده طويلا وله شؤونه ويريد أن يستريح. فقيل لهم إذا قيل انشزوا أي ارتفعوا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعوا، قوموا عنه. إذا قيل لكم قوموا فقوموا. والآية أيضا عامة وهي تعالى طاعة ولي الأمر في كل شيء فيه خير كالجهاد في سبيل الله، كالصدقة، كالنفقة، كالسعي في المعروف، كالصلح بين الناس، في كل أمر فيه خير وفيه أجر. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذاك جزاء الطاعة، ذاك جزاء الطاعة. من أطاع هذه الآية فهو من المؤمنين، يرفع الله المؤمن على غير المؤمن درجات، ويرفع الله تبارك وتعالى العالم على غيره ممن لم يؤت من العلم شيئا. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم كذلك، اذا فهو يرفع المؤمنين درجات ويرفع اولي العلم درجات. وقيل بل الايه خاصه بالمؤمن غير العالم والمؤمن العالم، فإذا كان المؤمن قد جمع علما على إيمانه فهو أرفع من المؤمن الذي لم يجمع علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم يرفعوا درجات على المؤمنين، فالعلماء أرفع مقاما من المؤمنين بشرط أن يكون العالم عاملا بما علم. وفضل العلماء معلوم، والآية في فضل العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مقام. حسن الذكر في الدنيا، حسن الذكر في الدنيا. أيضا ما من عالم يعلم شيئا إلا وكان له أجر التعليم وأجر العمل وأجر العمل إذا عمل به المتعلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا الفضل فيقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بل ويبين أيضا ذاك الفضل والدرجات العلى، فيقول الشهداء يوم القيامة ثلاث. الشهداء يوم القيامة ثلاث: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. ففضل العلماء عن الشهداء، والعلماء ورثة الأنبياء. وأخبرنا بأن العلماء يسألون يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء. وما بين العالم والعابد كما بين السماء والأرض، وفضل العالم على العابد كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من الصحابة. ففضل العلم لا يغارى، وفضل العلماء لا يبارى. من هنا تأتي الآية لتبين ذلك، لتبين ذلك الفضل. فيقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. آية ختامها فيه إشعار بالتهديد، إشعار بالتخويف: والله بما تعملون خبير، يعلم البواطن ويعلم النية. هل دخلت المسجد وأمرت الناس أن أفسحوا فأفسحوا لك؟ ترى طلبت هذا للعلم أم لتصدر المجالس؟ أم لكي تكون ظاهرا؟ أم لكي يقال عنك أنك تجلس في صدر المجلس فأنت مقرب أو ذو مقام؟ وكذلك من أفسح لك، أفسح طاعة لله ولرسوله وهو منشرح الصدر طيب النفس، أم أفسح لك وهو متضرر متضايق؟ والله بما تعملون خبير. والآية تشهد بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أن الرفعة بالإيمان، والرفعة بالعمل، والرفعة الأكبر بالعلم، وليس بتصدر المجالس والجلوس في صدور المجالس. فاحرصوا على العلم واحرصوا على العمل.